بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن في فصل يتحدث فيه عن أخلاق المتعلم وعن آدابه التي ينبغي أن يتحلى بها، قال: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أحسن القائل بقوله: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل اختار أناسا غرس كرامتهم بيده وجعلهم أوعية للقرآن يحملونه بين صدورهم بحق، يحفظونه كما أنزل ويبلغونه للناس. وهؤلاء الناس مختارون، ليس كل شخص يصلح أن يؤتمن لهذا القرآن. الذي يختاره الله لا بد أن يكون صافي السريرة، لا بد أن يكون قلبه طيبا خاليا من الأدناس والأنجاس المعنوية. الأدناس هي النجاسة، وهي ما يدنس، وهذه الأدناس أخطارها المعنوي، وهو المعصية وأثرها، معصية القلب والجوارح وأثرها الذي يبقى في القلب. لأن الإنسان إذا اقترف معصية ثم تاب منها على حرف وليس تلكم التوبة النصوح، بقي في قلبه أثر لتلك المعصية، فتجد صاحب هذا القلب يحن لتلك المعصية ويحلم بإعادة تكرارها وفعلها ويجد شوقا لها. ولهذا لا بد عليه أن يعالج قلبه في كل مرة، ولا بد عليه أن يراجع قلبه، وأن يجعل قلبه تحت الحراسة، تحت الحماية دائما وأبدا. ومعكم مثلنا في درس هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بأن القلب ملك للبدن، وأنه لا ينبغي على جنود القلب أن ترخي ذراعها وأن ترخي دفاعها. فراجعوا قلوبكم واحرصوا على أن لا يكون ميولها إلا لله، فإذا مال القلب لغير الله يخشى عليك، إذا زاحم القلب شيء غير الله يخشى عليك. بل لا بد أن يكون قلبك لله. قد يهجم على القلب أمور لا تملك لها دافعا، أنت عليك الدفاع مهما كان، والتوفيق من الله. أما إذا كان القلب مشوشا يجذبه حب الله ويجذبه حب الأشخاص أو حب المواد أو حب الدنيا، فاعلم أن حب الله عزيز لا يقبل المزاحمة، سيتركك وحبك الآخر. ولهذا يا إخواني لا بد من معالجة القلب، بل هي أول خطوة يبدأ بها طالب العلم. طالب العلم لا بد عليه أن يتصور بأن الله سيستعمله، أنت مستعمل من عند الله، أنت خادم لهذا الدين، أنت لست كباقي العوام، لست كباقي الناس الذين شأنهم الأكل والشرب واللبس والموضة والجديد. لا، أنت طالب علم، ليس لك اهتمامات كما هي اهتمامات الناس. ولهذا قال رسول الله: ودع عنك أمر العامة دع عنك أمر العامة، لا تنشغل بما يشتغل به الناس، قلبك منشغل كل الانشغال به عز وجل. كيف توصل دعوته إلى الناس؟ كيف تعلم الناس؟ هذا هو همك. لابد عليك أن لا يمر عليك يوم إلا وأنت خدمت فيه الدين بنشر آية، نشر حديث، تعليم شخص، نصيحة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. لابد عليك أن لا يمر عليك يوم إلا وقد كتبت في آخر اليوم ماذا فعلت أثناء اليوم، بما خدمت هذا الدين. هكذا طالب العلم. استدل بهذا الحديث وقد سبق معنا شرحه في الصف فلا نعيده، ثم قال: وقد أحسن القائل بقوله: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. هل رأيتم أشخاصا يزرعون في الرمال؟ الرمال لا تمسك الماء وبالتالي لا ينفع فيها الزراعة. الطين الذي هو ميت لا ينفع للزراعة. الأرض الخصبة هي التي تنفع للزراعة. فاجعل قلبك أرضا خصبة يزرع فيها العلم. إذا كان قلبك رمال ووضعت فيه العلم لن ينفعك، بل لابد أن يكون أرضا خصبة تسقى بتوفيق الله عز وجل. أنت تزرع، تتخذ الأسباب من تعلم ثم الوصول دعك منه، إنما هو بيد الله، هو الذي يوصلك. أنت تحرص على أن تثبت على الطريق المستقيم، والله الموصل، والله أعلم. نقتصر على هذا، والله أعلم. عشية كاين حصة إن شاء الله في تجويد بإذن الله.